فقبل أن يتم صلح الحديبية مشت السفراء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، وكان من السفراء عثمان بن عفان المبشر بسكن أعلى الجنان، الذي قال فيه رسول الملك الديان لكل نبي رفيق: ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان. نعم، كان عثمان من السفراء وذهب إلى مكة، وجاء خبر وسرت الإشاعة بين الناس: قتل عثمان، قتله أهل مكة. وهنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من كانوا معه في الحديبية وطلب منهم البيعة، بايعوه على ألا يفر، وقيل بل بايعوه على الموت قتالا لأهل مكة وثأرا لعثمان. وتمت البيعة، بيعة مشهودة، بيعة محمودة، ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ورضي عن المبايعين رضاء لا سخط بعده، حجبهم عن النار وبشرهم بالجنة. تلك البيعة يقول الله تبارك وتعالى فيها في سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يبايعون الله أي يطيعون الله، إذ المقصود من البيعة طاعة الله وامتثال أمره. وهذا الكلام تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلاء لقدره: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، كقوله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يد الله فوق أيديهم، استئناف للتأكيد، تأكيد أن البيعة هي لله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، استئناف مؤكد أن من بايع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد بايع الله. يد الله فوق أيديهم آية من المتشابهات، وآيات الصفات كهذه الآية يد الله فوق أيديهم، وكقوله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وكقوله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهك، وكقوله عز وجل: ثم استوى على العرش. آيات الصفات فيها رأيان: رأي للسلف ورأي للخلف. أما رأي الخلف وهم العلماء المتأخرون فيؤولون هذه الآيات، وفي هذه الآيات بالذات يؤولون اليد بالقدرة أو بالنصرة. يد الله فوق أيديهم، يده في الثواب، فوق أيديهم في الوفاء. قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم. يد الله في توفيقهم إلى الهداية فوق يدهم في الطاعة. هم يؤولون اليد بالقدرة دون تشبيه أو تمثيل، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. وأما رأي السلف وهم الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة أهل السنة، هؤلاء يقولون في هذه الآيات آيات الصفات أنه يجب الإيمان بها وتفويض علم معناها المراد منها إلى الله تعالى، ترك الخوض في تعيين التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن ظاهر اللفظ محال، ترك الخوض في تعيين التأويل لأن حمل اللفظ على ظاهره يد الله فوق أيديهم، أن تحمل اللفظ على ظاهره محال، محال في حق الله تبارك وتعالى لأنه ليس كمثله شيء، فأمرونا بترك الخوض في تعيين التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال. نحن نؤمن بها ونفوض علم معناها المراد منها إلى الله تبارك وتعالى مع تنزيهه جل وعلا عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، نكث نقض، والنكث أن تنقض خيوط الأقصير حتى تغزل من جديد، نكث ينكث نقض الغزل، فك الخيوط ونقض المغزول حتى يعيد الغزل مرة أخرى، فيعبر بالنكث عن النقض، الرجوع، عدم الوفاء، عدم الإتمام. فمن نكث أي لم يتم عهده ولم يفي بما وعهد بما عاهد عليه الله تبارك وتعالى، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، يعود الوبال عليه وتعود العقوبة عليه لأن إثم نكث العهد راجع عليه، فالله غني عن عباده. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ومن أوفى، أوفى ووفى، ووفى أتم، أتم، وكلها بمعنى واحد. ومن أوفى بما عاهد عليه الله قراءة فسيؤتيه، فسنؤتيه قراءته، فسنؤتيه أجرا عظيما. وقرأت ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أما القراءة بكسر الهاء من أوفى بما عاهد عليه الله فهي قراءة تتفق مع اللغة العربية، كسر الهاء. أما القراءة بضم الهاء، قرأت الهاء بالضم توصلا لتفخيم لفظ الجلالة الملائم لتفخيم العهد المشعر به الكلام. فأنت حين تقول بما أوفى بما عاهد عليه الله، الله، اللفظ مفخم، فمن أوفى بما عاهد عليه الله، فأنت تضم الهاء توصلا إلى تفخيم لفظ الجلالة. أما إذا قال أوفى بمعاهد عليه، عليه الله، فاللفظ مرقق، وهي قراءة لا تتعلق باللغة وإنما قرأت خصيصا هكذا، وهي هنا الوحيدة في القرآن كله توصلا لتفخيم لفظ الجلالة حتى يشعر القارئ السامع أن العهد فخم عظيم جليل، فهو عهد مع الذات العلية. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه، فسنؤتيه أجرا عظيما. تلك كانت إشارة لهذه البيعة العظيمة المحمودة، وستأتي إشارة أخرى إليها في نفس السورة. ويأتي الكلام لفضح المنافقين. فحين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا، وخرج معه أصحابه وكانوا زهاء 14 مئة، دعا القبائل من الأعراب المحيطين بالمدينة للخروج معه. من قبائل أسلم وغفار والديل وأشجع وجهينة ومزينة دعاهم للخروج معه إلى مكة، فتعللوا بانشغالهم بالأموال والأهل، تعللوا بذلك ورفضوا الخروج خوفا وجبنا، وقالوا كيف يذهب إلى مكة وفيها أعداؤه وما هو وأصحابه إلا أكلة رأس، عددهم قليل يشبعهم رأس واحد من الإبل، فهم أكلة رأس، إذا نحروا جزورا واحدا كفاهم، فهم أكلة رأس ولن يعودوا، فسوف تصدهم قريش عن البيت، وهنا تقوم الحرب بينهم فتستأصلهم قريش عن آخرهم. خافوا وظنوا ظن السوء، وجبنوا وتعللوا وقالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يفضحهم ربنا تبارك وتعالى، بل ويحكي لنبيه صلى الله عليه وسلم وحبيبه ما سوف يقولون، لأن الصورة نزلت في منصرفه صلى الله عليه وسلم من الحديبية إلى المدينة وهو راجع في الطريق، نزلت الصورة، فيقول الله تبارك وتعالى منبئا إياه عما سوف يحصل: سيقول لك المخلفون من الأعراب. سيقول، فضح مقالتهم قبل أن يقولوا، سيقول لك المخلفون، والمخلفون جمع مخلف، والمخلف المتروك في مكان خلف القوم الخارجين من المدينة كالنساء والصبيان، سيقول لك المخلفون من الأعراب وهم سكان البادية وليس سكان الحضر، سيقول لك المخلفون الذين خلفوا والذين خلفهم الجبن والهلع وخلفهم نفاقهم، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا قراءتان، التشديد للتكثير، لتكثير الشغل، شغلتنا أموالنا وأهلونا، أهلون جمع أهل، جمع أهل، والأهل خاصة الرجل من زوجة وولد. يقول المخلفون من الأعراب حين يعود النبي صلى الله عليه وسلم إليهم سوف يعتذرون له ويقولون كما أنبأه الله تبارك وتعالى: شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، أي استغفر الله تبارك وتعالى لنا عن تخلفنا عنك، فقد كنا من أصحاب الأعذار، شغلتنا الأموال وشغلتنا الأهل عن الخروج معك. يقول الله تبارك وتعالى مكذبا إياهم: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهم يكذبون في الاعتذار، لم تشغلهم الأموال ولم تشغلهم الأهلون، وإنما خلفهم الجبن والنفاق. أيضا حين يقولون استغفر لنا هم أيضا في هذا كاذبون، إذ هم منافقون يخفون الكفر ويظهرون الإسلام، هم لا يريدون الاستغفار على الحقيقة، لأن المؤمن لا يذنب عامدا ويقول سوف استغفر، وإنما المؤمن يذنب عن غير عمد، يقع في الخطيئة أو يقع في المعصية عن غير عمد، فليس هناك معصوم إلا الأنبياء. أما أن يتعمد أن يخطئ ثم يقول سوف استغفر فذاك ليس من خلق المؤمن، فهم يكذبون في الاعتذار وفي طلب الاستغفار. فقال الله تبارك وتعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل، أي إذا جاءوك وقالوا هذا، قل لهم: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. من يملك لكم من الله شيئا؟ من هو الملك؟ هو الواحد الأحد، هو القهار، هو الله الخالق المدبر المهيمن. من يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا؟ من يمنعكم منه؟ من يحجب عنكم النفع أو يقيكم شر الضر؟ من؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قل من يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. ضرا بالفتح مصدر، ويستخدم في المرة ويستخدم في أكثر من مرة، يستخدم في المرة وفي أكثر كذلك في عدد من المرات. ضررته ضرا، ضررته ضرا، ذاك بالفتح. أما بالضم على قراءة من ضمها إن أراد بكم ضرا فهو اسم، ضر اسم لكل ما يصيب الإنسان من أذى، من هزال، من مرض. ومنه قول أيوب: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قل من يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. أي ليس الأمر كما زعموا، وليس الأمر كما كذب، وإنما الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بل كان الله بما تعملون خبيرا، وشرح مكنون نفوسهم واستخرب سوء نيتهم وطويتهم. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ذاك الذي منعكم، ذلك الذي منعكم ليس الأهل وليس المال، وإنما الذي منعكم أنكم ظننتم. والظن أكذب الحديث، والظن توهم وتخيل وتوقع يخطئ في غالب الأحيان. ظننتم أن لم ينقلب، أن لم يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر للعمرة ومعه أصحاب سوف يصد، وحين يصد عن المسجد سوف يناضل في سبيل دخول المسجد، وهنا يحاصر ويستأصل هو ومن معه. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم. قراءة زين، أي زين الشيطان ذلك، أو زينه الله ابتلاء لهم ومعاملتهم بنفس ظنهم. وزين، قراءة وزين ذلك في قلوبكم. زين هذا الفكر، وهذا الظن، وهذا التوقع، امتلأت منه الصدور واقتنعت به الأفئدة، واعتقدوا أنه لا محالة مستأصل هو وأصحابه. زين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، مكررة، ظننتم أن لم ينقلب الرسول، وهذا الظن هو ظن السوء لتسجيل نوعية الظن. فقال: وظننتم ظن السوء، وهو عدم انقلاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعدم نصرة الله له. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي كنتم في علم الله الأزلي من الهالكين الفاسدين الضائعين. بار الشيء هلك، وأباره الله أهلكه. والبور جمع بائر أي هالك. وكنتم قوما بورا أي كنتم في علم الله أنكم من الهالكين. ومن هلك في علم الله فلا نجاة له، كيف ينجو ومن ينجيه؟ وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وتأتي آية ترفع من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تحدد الإيمان المطلوب، والذي إذا انتقص منه شيء كان كلا إيمان. يقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. إذا فقد سجل عليهم الكفر حين يقول بعد هذه الآيات ومن لم يؤمن بالله ورسوله. إذا قرر الإيمان برسول الله بالإيمان بالله. فإن آمن إنسان بالله وآمن بالوحدانية ولم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام عد كافرا، عد كافرا. لا يقبل الإيمان بالله ما لم يكن مصحوبا بالإيمان برسول الله. لذا يقول ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين. جاء بلفظ الكافرين مكان الضمير النفق، النفق أن يقول ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا له، له لأنه قد جاء ذكره من لم يؤمن، من لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا له، لكنه بدلا من الضمير جاء بلفظ الكافرين لتسجيل الكفر على كل من لم يقرن الإيمان بالله مع الإيمان برسول الله. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا، أعتدنا أعددنا أعددنا وهيأنا، والنار مخلوقة مستعدة منتظرة يأكل بعضها بعضا. لذا حين ترى هؤلاء من بعيد يسمعون لها تغيظا وزفرا، وحين يقول سعيرا الكلمة من سعرت النار وسعرتها وأسعرتها أوقدتها وهيجتها فاشتد أوارها، وجاءت الكلمة نكرة فإن أعتدنا للكافرين سعيرة نكرة. هذا التنكير للتهويل حتى يعتقد السامع ويعلم أنها فوق كل خيال في الهول وفي الفظاعة وفي الإيلام. أيضا جاءت نكرة ربما أن لهؤلاء نار مخصوصة، فجيء بها نكرة وكأنها نار مخصوصة غير النار المعهودة. من لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، لا خلقا وملكا وتقديرا وتدبيرا وتصريفا. فقد يصنع الصانع الشيء ولا يملكه، يغتصب منه أو يبيعه، وما من مالك على وجه الأرض إلا ويذهب ملكه، فكل شيء زائل. أما الله تبارك وتعالى فقد خلق الخلق على غير مثال، فهو الخالق وهو المالك وهو الملك وهو المدبر وهو المهيمن وهو المصرف، فلا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو الفعال لما يريد. وربنا تبارك وتعالى خلق الخلق ليبتليهم، خلقهم ليبتليهم. من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء. نعم، فهو الملك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لأنه الملك والمالك. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إشارة إلى الابتلاء الذي ابتلى به الناس في هذه الدار، دار الدنيا دار الزوال. من أطاع غفر له ومن عصى عذب. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. وعليه فالمغفرة والرحمة من الذات، وأما التعذيب فهو تحت قضائه ومن قضائه بالعرض. لذا لم يقل وكان الله غفورا معذبا، فهو يقول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما ولم يأتي بصفة تتفق مع التعذيب كي يشعر الناس بأن المغفرة والرحمة من صفات الذات، وأما الغضب والتعذيب فهي إرادة داخلة تحت قضائه بالعرض وليس بالأبدية أو الأزلية، وليست من صفات الذات العزيز. ولذا تسمع في الحديث القدسي: رحمتي سبقت غضبي. وطالما أن الرحمة سبقت فهي أزلية، وطالما أن الغضب مسبوق فهو ليس أزلي، إذا فهو حادث، إذا فهو عارض، قضاء من قضاء الله تبارك وتعالى. فالتعذيب خاضع لقضائه بالعرض، وأما الرحمة فهي صفة أزلية. لذا افتتح الكتاب بصفتين له أزليتين: بسم الله الرحمن الرحيم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. هناك وعد وعده الله تبارك وتعالى لأهل الحديبية 1400، وعدهم الله مغانم كثيرة إذا عادوا بعد الصلح غير غانمين، لم يدخلوا المسجد، لم يؤدوا العمرة، لم يغنموا مغانم، عادوا وفيهم الحزن وفيهم الضيق، وامتلأ صدورهم بالغم والكرب إلى أن نزلت هذه السورة. فحين نزلت امتلأت قلوبهم بالسكينة وبالفرح لرسول الله: أنيئا مريئا يا رسول الله، إن فتحنا لك فتحا مبينا. نزلت السكينة عليهم وبشرهم ربهم تبارك وتعالى بمغانم عاجلة يأخذونها في العاجل، وهي خيبر، حيث عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في ذي الحجة. نحن قلنا أنه خرج في ذي القعدة، في ذي القعدة للعمرة، وتم صلح الحديبية وعاد، فعاد في ذي الحجة، بقي في المدينة حتى نهاية ذي الحجة، وجاء المحرم للسنة السابعة، فقد انتهت السنة السادسة، وأمر أن يذهب إلى خيبر، وأمره الله أن يختص بغنائم خيبر المبايعون فقط، أن يختص بغنائم خيبر المبايعين فقط، فقد اختص الله تبارك وتعالى المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية بغنائم خيبر، سواء منهم من حضر ومن غاب، حتى لو لم يشهد خيبر بعد ذلك فله نصيب في المغنم لأنه قد شهد البيعة. وحين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج لخيبر في المحرم من السنة السابعة، أراد المنافقون المتخلفون الذين فضحهم الله تبارك وتعالى أن يخرجوا معه، وقد أنبئ النبي صلى الله عليه وسلم من قبل خيبر ومن قبل أن يعود إلى المدينة بما سوف يحدث من اعتذارهم، من طلبهم للاستغفار، من كذبهم، بل ومن قولهم الذي سوف يقولوه حين يهم بالخروج إلى خيبر، فينبئه قبل كل ذلك ويقول: سيقول استقبال في الآت، سيقول المخلفون الذين أتى ذكرهم، سيقول المخلفون: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، أي خروج لخيبر، إذا فهو يخبره بما سوف يقوله هؤلاء: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، ذرني اتركني، كقول الله تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. هذا الفعل يستخدم فيه الأمر والمضارع فقط، وأسقط العرب منه صدره، فليس فيه مصدر، وليس فيه فعل ماض، وليس فيه اسم للفاعل، وإنما يستخدم فقط ذر ويذر، يذره يتركه، يذره ويذرهم في طغيانهم يعمهون، فعل مضارع يذره يتركه، ذرني ومن خلقت وحيد اتركني. هنا يقول الله تبارك وتعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم، أي سوف يحدث وتنطلقون إلى خيبر، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم، جمع غنيمة، وهو ما يغنم في الحرب من الكفار، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعها، أي نخرج معكم، اتركونا نخرج معكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. كلام الله هو قوله لن تخرجوا معي أبدا. كلام الله هو وعده للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يغنم خيبر وأن توزع المغانم على من شهد البيعة فقط. هؤلاء يريدون أن يبدلوا كلمة الله، كلام اسم للتكليم، كلام اسم للتكليم، كلم جمع كلمة، وقرئت بقراءتين. يريدون أن يبدلوا كلمة الله وقرئت يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا، رد عليهم حين يقولون ذلك، وسوف يقولوه، وصدق ربي وقد قالوه فعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه قل لن تتبعون، لن تتبعون نفي في مفهوم النفي، أي لا تتبعون، فهو ينهاهم عن الاتباع، ينهاهم عن الخروج معه، وجاءت في صيغة النفي. قل لن تتبعون، وكأنه لن يحدث، لن يحدث، حتى ولو حاولوا، حتى ولو حاولوا لن يمكنهم الله تبارك وتعالى، وإن خرجوا لن يفوزوا بغنائم. قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، من قبل أن أخرج لخيبر، من قبل أن أعود إلى المدينة، حين نزلت السورة، حين وعدهم الله تبارك وتعالى مغانم كثيرة يأخذونها، كل ذلك قيل من قبل. قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا، بكسر السين قراءة، فسيقولون بل تحسدوننا بضم السين قراءة نصر. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، أي هذا هو حكم الله ألا تخرجوا معي في هذا الغزو، لن يسلموا بحكم الله ولن يصدقوه، ويظهر نفاقهم في قولهم بل تحسدوننا، إضراب عن الكلام، أي عدم تصديق لحكم الله، وليس هناك حكم من الله بذلك، ولم يقل الله ذلك، وإنما أنتم تحسدوننا ولا تريدون أن نشارككم في الغنائم. كفر ونفاق وسوء أدب. فسيقولون بل تحسدوننا، أي ليس الأمر كما زعمت أن الله قد قال وأن الله قد حكم بعدم خروجنا، وإنما الأمر أنك تحسدنا وأنك لا تريد أن نشاركك أنت وأصحابك في الغنائم. فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يسقون إلا قليلا. يرد الله تبارك وتعالى بإضراب آخر، بل للإضراب، أي تضرب عن كلام إلى كلام آخر، عن موضوع إلى موضوع آخر، تصحح ما مضى ما فات من كلام فتصححه. بل كانوا لا يسقون إلا قليلا، أي لا يفهمون في الدين ولا يعرفون من أمور الدين شيئا. بل كانوا لا يسقون إلا قليلا، أي لا يفهمون في الدين ولا يعرفون من أمور الدين شيئا، ولكن إن كانوا يعرفون شيئا فهم يعرفون من أمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.